في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديوان قيس بن ذريح صاحب لبنى. إلى الله أشكو فقد لبنى كما شكى إلى الله فقد الوالدين يتيم. يتيم جفاه الأقربون فجسمه نحيل، وعهد الوالدين قديم. بكت دارهم من نأيهم فتهللت دموعي، فأي الجازعين ألوم. أمستعبر يبكي من الشوق والهوى، أماخر يبكي شجوه ويهيم. تهيضني من حب لبنى علائق وأصناف حب هولهن عظيم. ومن يتعلق حب لبنى فؤاده يمت أو يعش ما عاش وهو كليم. فإني وإن أجمعت عنك تجلدا على العهد فيما بيننا لمقيم. وإن زمانا شتت الشمل بيننا وبينكم فيه العدا لمشوم. أفي الحق هذا أن قلبك فارغ صحيح وقلبي في هواك سقيم. بانت لبينا فهاج القلب من بان، وكان ما وعدت مطلا وليانا. وأخلفتك منا قد كنت تأملها، فأصبح القلب بعد البين حيران. الله يدري وما يدري به أحد، ماذا أجمجم من ذكراك أحيانا. يا أكمل الناس من قرن إلى قدم، وأحسن الناس ذا ثوب وعريانا. نعم الضجيع بعيد النوم تجلبه، إليك ممتلئا نوما ويقضانا. لا بارك الله في من كان يحسبكم إلا على العهد، حتى كان ما كان. حتى استفقت أخيرا بعدما نكحت، كأنما كان ذاك القلب حيرانا. قد زارني طيفكم ليلا فأرقني، فبت للشوق أذري الدمع تهتانا. إن تصرم الحبل أو تمسي مفارقة، فالدهر يحدث للإنسان ألوانا. وما أرى مثلكم في الناس من بشر، فقد رأيت به حيا وخلانا. سيداتي وسادتي، حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.